أعوذ للسمع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه أنهم خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة، قال: فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلتم والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، إنها لسنن، لتركبن سنن من قبلكم سنة سنة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العجل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله فيما جاء في قصة موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه بني إسرائيل. ذكرنا في الحديث السابق قصة موسى حتى خروجه من مصر وإهلاك الله عز وجل لفرعون وجنوده، ونجى موسى ومن معه عليه الصلاة والسلام. فلما خرج موسى من مصر كان مع قوم موسى حلي استعاروها من قبط مصر، فخرج موسى ونجاه الله عز وجل من فرعون وخرج من البحر وتحول إلى الجهة الأخرى في اتجاه بيت المقدس. في مرورهم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كأن قوم موسى كانوا متأثرين بما كان هنا في مصر من عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، وإن كانوا هم الموحدين، وإن كانوا هم الذين معهم موسى النبي عليه الصلاة والسلام وأخوه فرعون يدعوان إلى توحيد الله، ولكن طول العشرة تؤثر في قلوب القوم، تؤثر في القلوب. لما خرجوا من البحر ورأوا آيات الله عز وجل كيف أهلك فرعون ومن معه، ومروا على قوم يعكفون على أصنام لهم، كأنهم ما زال عالقا في قلوبهم وفي عقولهم عبادة المصريين للعجل، عجل أبيس وغيره يعبدونه من دون الله عز وجل، يصنعون العجول ويعبدونها من دون الله، فيخرجون ويأتون على قوم يعكفون على أصنام لهم فيقولون لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آله، يعني مش عارفهم أن يكون إلههم غيبا، عايزين إلههم واقعا ومشاهدا أمامهم ينظرون إليه، اعمل لنا حاجة تمثيل للإله حتى نعبد هذا الشيء الذي اجعل لنا إله، اصنع لنا إله، اصنع لنا إلها كما لهؤلاء آلهة. غضب موسى عليه الصلاة والسلام وقال: إنكم قوم تجهلون، تجهلون ربكم سبحانه وتبارك وتعالى، فتقعون في الكفر بأبسط الأشياء وتخدعون أنفسكم عن عبادة ربكم سبحانه، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين، ربنا الذي صنع بكم هذا الصنيع وهذا الجميل كله، أبغيكم إلها غيره سبحانه وتبارك وتعالى وهو فضلكم على العالمين، جعلهم يعبدون الأبقار ويعبدون غيره سبحانه وتبارك وتعالى، وأنتم من عليكم بالرسالة ومن عليكم بأن عرفتم الله سبحانه، إنكم قوم تجهلون، وما قدر الله حق قدره، ما عرفتم ربكم حق معرفة لكونكم تقولون مثل ذلك. وهنا حديث يتعلق بهذه النقطة عن أبي واقد الليثي، رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الترمذي وصححه الترمذي، صححه الشيخ الألباني عند الترمذي. قال أبو واقد الليثي: خرجوا عن مكة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، هذا في سنة 8 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة وتوجه منها إلى حنين. قال: وكان للكفار سدرة يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. سدرة يعني شجرة نب، شجرة عظيمة، وعند الكفار هذه الشجرة كأنهم يقدسونها، ينتظرون البركة من هذه الشجرة. الكفار عباد أصنام يعبدون الأحجار، يعبدون التراب، يعبدون الأشجار، هؤلاء الكفار. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من إسلامه قريب، إسلامه قريب في هذا الوقت، دخل في الإسلام من أهل مكة حوالي 2000 من أهل مكة دخلوا في دين الله عز وجل. فكأن هؤلاء اللي داخلين جدد في هذا الدين يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، يعني هم بيعلقوا سيفهم في هذه الشجرة علشان استنصروا بها تميمة لهم، اذا اعمل لنا تميمة زيها كده، شجرة زيها نعلق بها سيوفنا نقوم ننتصر. هنا هذا الكفر بالله والشرك بالله وطلب البركة من غير الله سبحانه وتبارك وتعالى. فطلبوا ذات أنواط، نقلنا شجرة نعلق عليها السيوف، ليه تعلق عليها السيوف؟ عشان تجلنا البركة من الشجرة وعشان ننتصر على أعدائنا. فقال الله أكبر، إنها السنن، سنن السابقين، وهي السنن أيضا، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بالضبط زي ما قال بنو إسرائيل، جهلتم ربكم سبحانه وتبارك وتعالى وظننتم أن النصر يأتي من عند غير الله سبحانه، من شجرة أو من غيرها. فقال لهم موسى إنكم قوم تجهلون، إنكم قوم تجهلون. فوصفه النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل، الجهل بربهم سبحانه وتبارك وتعالى والجهل بدينه. فعلمهم النبي صلوات الله وسلامه عليه، قال لتركبن سنن من قبلكم أو سنن من قبلكم، يعني لتتبعن السنن وسنة الله في خلقه، الطريقة، الطريقة، طريقة من كانوا قبلكم، سنة سنة سنة سنة، يعني كل حاجة فعلها السابقون حتقلدوهم وتصنعون كما يصنعون هؤلاء. حتى لو دخل أحدهم جحر ضب لدخلتموه وراءكم. من الذين من قبلكم؟ جاء في حديث آخر يسألون النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى، قال فمن؟ فمن أم المين؟ هؤلاء الذين سبقوكم، فبدلوا وحرفوا ستكونون مثلهم، تبدلون وتغيرون، وإن لم تغيروا القرآن لأن الله يحفظه، ولكن ستغيرون الطريقة، ستغيرون الدين، ستبدلون بأشياء أخرى كما صنع هؤلاء السابقون. قلنا أن قوم موسى طلبوا من موسى عليه الصلاة والسلام يصنع لهم إلها صنما حتى يعبدوه من دون الله سبحانه أو يعبدوه مع الله، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. خرج موسى بقومه مارين إلى بلاد الشام. أرسل موسى عليه الصلاة والسلام جيشا من بني إسرائيل إلى مصر. قالوا كان قوام أو جيشين، كل منهم من الجيشين كان حوالي 12,000 مقاتل من بني إسرائيل، رجعوا إلى مصر ومصر فارغة، قتل كبار القوم، ففرعون وجنوده غرقوا، فرجعوا فأخذوا من أهل مصر الغنائم. هذه وعد الله عز وجل الذي وعد بني إسرائيل أنه يمكن للذين استضعفوا، يمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وجنوده منهم وقوم فرعون من هؤلاء المستضعفين ما كانوا يحذرون. فما كان يحذره فرعون أن يهلك على يد إنسان من بني إسرائيل، أراه الله عز وجل ذلك وأهلكه. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، يمن الله عز وجل على المستضعفين بإيه يمن؟ قال وإن نجعل هؤلاء أئمة في الأرض. يبقى المنة من الله عز وجل أن يجعلهم أئمة بعدما كانوا في غاية الحقارة، يعملون مسخرين لفرعون وجنوده. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض، ونمكن لهم في الأرض. ما رجعش قوم موسى إلى مصر عشان يعيشوا فيها بعد ذلك، ولكن رجعوا مقاتلين فأخذوا غنائم فمكن لهم الله عز وجل، وورثوا هذه الغنائم وأخذوها وخرجوا بها من مصر. هذا اللي هنا ما كانش موسى، لم يرجع موسى إلى مصر بعدما أهلك الله عز وجل فرعون، وإنما خرج موسى إلى فلسطين إلى بيت المقدس، وبعد ذلك حصل التيه، وبعد ذلك مات موسى عليه الصلاة والسلام في التيه، لم يرجع إلى مصر، ولكن أرسل جيشا أو جيشين إلى مصر فأخذوا غنائم من القوم. القوم عندهم جيش الآن، أهلهم غرقوا وأهلكوا، أهلكهم الله عز وجل، فهذا تمكين الله عز وجل، وورث لهؤلاء من هؤلاء أموالهم ثم جعل لهم ملكا في مكان آخر. هذا الوعد من الله لم يتحقق مباشرة، لأن بني إسرائيل كانوا يتلاعبون، كانوا لا يثبتون أحيانا ثم مجرد ما يمشي عنه موسى عليه الصلاة والسلام ينقلبون، هذا وموسى معهم، وما رأوه من الله عز وجل ومن فضله عليهم لسه قريبا، وإذا بهم يطلبون عبادة غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، كيف يكون أمرهم بعد ذلك؟ هنا حديث ابن عباس رضي الله عنهما، رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الطبراني في الأوسط ورواه الحاكم وصححه الشيخ الألباني، وفيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة، ليس الخبر كالمعاينة، إن الله عز وجل أخبر موسى بما صنع قومه في العدل فلم يلقي الألواح، فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت، ألقى الألواح فانكسرت. هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. الخبر واحد يخبرك حصل كذا وحصل كذا، لكن ترى بعينك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ليس الخبر كالمعاينة. الخبر ممكن إنسان يتحمل أن يسمع الخبر، لكن يعاين الشيء أمامه قد لا يطيق ولا يتحمل هذا الذي يراه بعينه. فهذا موسى الكريم عليه الصلاة والسلام ذهب للقاء ربه، وكان ربه سبحانه تبارك وتعالى قد وعده بأن ينزل عليه التوراة، ألواح التوراة، وده شيء من الله عز وجل، إكرام لموسى عليه الصلاة والسلام أن تنزل التوراة مكتوبة في ألواح من السماء على موسى عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون: اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، بهذا الوعد، السبب في ذلك أن موسى وعد قومه بما قاله له الله عز وجل أنه سينزل عليكم كتابا ألواحا فيها الشريعة، فيها اعملوا كذا ولا تفعلوا كذا، طب احنا عايزين فين اللي انت وعدتنا، هات لنا هذا من ربك. فطلب موسى من ربه، فأمره الله عز وجل أن يصوم 30 يوما، أن يصوم 30 يوما ويذهب إلى الطور حتى يلقى ربه سبحانه وتبارك وتعالى. استخلف هارون على قومه، وخرج موسى بعدما أوصاهم بحفظ دينهم وحفظ ما وصاهم به، خرج ليفعل ما أمر الله عز وجل به. واختار من قومه موسى عليه الصلاة والسلام 70 رجلا لميقاتنا، اختار 70 رجلا لوعد الله سبحانه وتبارك وتعالى. خرج موسى ومعه 70 من أشراف بني إسرائيل حتى يطلب من الله عز وجل أن ينزل عليه التوراة. صام 30 يوما، ثم بعد ذلك أمره الله عز وجل بأن يتمها 40، فصام 40 يوما وذهب للقاء الله عز وجل عند جبل الطور، والله سبحانه وتبارك وتعالى كلم موسى هناك في هذا المكان. لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، موسى استحلى ذلك عليه الصلاة والسلام، الكلام مع الله عز وجل، فقال طالبا المزيد، قال: ربي أرني أنظر إليه. قال: لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. لم يطق ولم يقدر أن يرى ربه سبحانه وتبارك وتعالى، لأنه ليس مهيئا لذلك عليه الصلاة والسلام. فربنا تجلى بشيء من نوره للجبل، فإذا بالجبل يندك، هل يطيق موسى ما لم يطق الجبل؟ لا يقدر عليه. فقال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. أنزل الله عز وجل على موسى التوراة، ألواح فيها التوراة مكتوبة، أخذها موسى. لما جاء للقاء ربه سبحانه وتبارك وتعالى بعد 40 ليلة، كأنه ترك 70 وراءه عليه الصلاة والسلام، اللي هو ذاهب بهم للقاء الله عز وجل. فسأله ربه: وما أعدلك عن قومك يا موسى؟ جاي معك 70 واحد، ليه جئت لوحدك؟ فإن خلت تستعدل وتأتي وحدك. فقال: عجلت إليك ربي لترضى، عشان أريك المسارعة إلى عبادتك. قال: فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. قوم موسى فتنوا، الإنسان يتأثر بما يراه أمامه، مخالطة الكفار تجعل الإنسان في نفسه يحب أشياء من خصاله، وإن لم يفصح عن ذلك، وإن لم يفصح عن ذلك. ولذلك كان ينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ينهى المؤمنين أن يقيموا بين ظهراني الكفار، فقال لما يا رسول الله؟ قال لا ترى نارهما، لا ترى نارهما. هذه علة من العلل أن المؤمن يقيم بين ظهراني الكفار، ما هوش عشان يدعوهم إلى الله ولا شيء، قاعد معهم ساكن معهم، قال لا ترى نارهما، هذا في بلاد الكفار. كأنه إذا ذهبت غزوة من عند النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد الكفار وفيها مسلمون، اللي جاي من بعيد مش هيعرف يميز بين هؤلاء وهؤلاء، يبقى هتحرجوا جيش المسلمين اللي جاي لهذا المكان، هؤلاء لا تقاتلوا إن في هذا المكان فيه مسلمون. هذا شيء. شيء آخر، تأثر القلب بما يصنعه الكافر. الكافر يفعل ما يحلو له في هواه وفي دينه بزعمه، فيقوم المسلم من كثرة ما يرى ذلك يقل في قلبه الإنكار لذلك، يعتاد هذا الشيء، يعتاد لما يقعد مع قوم من الكفار يتكلمون بكفرهم يسمع يتغيص مرة في مرة في مرة، خلاص بقى سهل عليه. كما أن المنكرات إذا شاعت والمسلم لا ينكر شيئا منها، شيء وراء شيء يتغير قلب المؤمن ويرى ما أمامه شيء عاجي، شيء عاجي، فما كل الناس بيعملوا هذا الشيء ولا ينكر المنكر. فكذلك المعاشرة للكافر، يسمع منه كلام الكفر قد ينكر عليه مرة وقد يسكت عشرات المرات، ما ليش دخل، من كسرة ترداد هذا الشيء يسكت ولا يتكلم بشيء ولا ينكر، بل في قلبه نوع لا إنكار في قلبه، بل بلسانه قد يقلده فيما يقول. ترى بعض المسلمين يكلم إنسان النصراني يقول له المسيح عملت كذا ولا كذا، قل لي يحلف المسلم بيحلف النصراني، يحلفه بالمسيح، هذا الذي يعرف أنه لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل. إيه اللي وصله لهذا الشيء؟ المخالطة، هو يسمع وهو يقول ذلك ده والتاني والتالت، بقى هو يقلده في هذا الشيء، لم يحدث في قلب الإنكار، وصار لسانه كذلك يقلده في هذا الشيء الذي يقولونه. فمنعنا من المخالطة اللي جعلت هؤلاء يصنعون كصنيع المصريين، عاشوا معهم فترة طويلة، فإذا بعبادة العجل دخلت في رؤوسهم، عبادة العجل، وإن لم يتكلموا بها ولكن سرعان ما عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. حصل إيه؟ قال الله عز وجل فإن قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامرين، فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا. إيه اللي حصل فيهم؟ لما وصل إلى قومه وجد هارون، فأخذ برأس هارون وبلحيته يجره إليه يريد أن يضربه، ألم أعهد إليك أن تكون مع هؤلاء القوم وتمنعهم من المعاصي؟ ما منعك أن تتبعهم؟ أن تتبعني ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني؟ أفعصيت أمري؟ يبقى أنا سيبك هنا، أنت بعهد مني على هؤلاء تحافظ عليهم وتدعوهم إلى الله، فإذا ضلوا واتبعوا الهوى ما منعك أن تتبعني؟ تيجي وتقول لي على هذا الشيء الذي فعلوه؟ فقال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي، خشيت أن أتعجل فتقول لي أنت استعجلت. ترك هارون وأمسك بالسامري، ما خطبك يا سامري؟ إيه المصيبة اللي أنت عملتها هذا الشيء؟ قال بصرت بما لم يبصره، وبدأ يكذب على موسى عليه الصلاة والسلام ويدعي أنه رأى ما لم يره القوم. قال المفسرون هو رأى جبريل في مرة نزل على موسى في مكان معين، فرأى أثر حافر جبريل، فراح أخذ من التراب اللي في الأرض، مش من جبريل ولا من الحصان اللي ركبه جبريل، من الأرض أخذ ترابا وقال هذا التراب فيه بركة فيه كذا من أثر. قال بصرت بما لم يبصروا به، فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها فكذلك سولت لي نفسي، أخذت حفنة من التراب اللي من أثر غبار جبريل أو الفرس بتاع جبريل وألقيتها على الحلي ودخلت النار، خرج لهم عجل جسد له قوى. حقيقة الأمر أن هذا كان متأثرا بعبادة المصريين للعلول من دون الله عز وجل، فصنع لهم من الحلي بعدما أوهمهم أن لا يحل لكم هذا الحلي، لأنتم استعرتموه من أهل مصر فتوحطوه في هذه الحفرة، أوقد عليه النار، سيح الحلي، حط عليه تراب، صنع منه عجلا جسدا أجوفة يدخل فيه الهواء فيسمع أو يسمع له صوت من دخول الهواء من فمه ويخرج من دبره. قالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ضلوا إمتى؟ ضلوا إمتى؟ الوعد من الله عز وجل لموسى أن يقابل عند الجبل جبل أخور بعد 30 يوما، فذهب بعد 30 يوما وكانوا هم على التوحيد في هذه الفترة، ف فأمره الله عز وجل بزيادة 10 أيام من الصيام والتقرب إلى الله عز وجل. خلال هذه 10 أيام قال موسى تأخر، فين موسى؟ فإذا بهذا السامري يصنع لهم العجل ويقول لهم أصل موسى ضل عن إله، راح يدور على الإله أهو أمامكم. قال هذا إلهكم وإله موسى، فنسي فعبدوا هذا العجل من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. فجاء موسى وأخذ هذا العجل فبرده بالمبارد لغاية ما خلاه ترابا ونسفه وذراه، حرقه وبرده وذراه في اليم، وقال أراد قتل هذا السامري ولكن الله عز وجل منعه من قتله وترك، قال اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، تكون كالأجرب يصاب بمرض من الأمراض يخليه أنه مرعوب من الناس، عنده الرعب من الناس، لا مساس لا مساس محدش يمسني، مرعوب من الناس، فلا يزال معذبا لذلك حتى يأخذه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهذه كانت عقوبة السامري، وهذا فعل بني إسرائيل عبدوا العجل من دون الله. موسى كان أخذ ألواح التوراة، فلما ذهب إلى قومه كان سمع الله عز وجل أخبره إن قومك عبدوا العجل من دون الله، ماسك الألواح ذهب بها إلى قومه، فلما أبصرهم يعبدون غير الله ألقى الألواح من شدة غضبه فانكسرت الألواح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المخبر كالمعاين أو ليس الخبر كالمعاينة. موسى لما أخبره ربه قومك عملوا كذا ما زال متمسكا بالألواح، فلما رأى قومه هنا ليس احتقارا للألواح ولكن الغضب الشديد يعمي الإنسان يجعله لا يفكر. أراد موسى أنه يمسك بقوم يضربهم كلهم يعمل شيء، فألقى الألواح نسي أنها ألواح التوراة، انكسرت الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه يريد أن ينتقم من هؤلاء الذين عبدوا العجلة من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. لما سألهم موسى عما فعل ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي؟ قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا، لا مش بإرادتنا ولا برغبتنا ولا بقدرتنا، ولكن الأمر على غزة، ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكن حملنا أوزارا من زينة الخوف فنبذناها. يعني الأمر نحن كان معنا حلي وقلنا الحلي دي حرام علينا، الحلي حرام عليهم مش حرام عليهم يعبدون العجلة من دون الله سبحانه وتبارك وتعالى. الذي يتورع عن قتل بعوضة قتل نملة ويقتل إنسانا مؤمنا، هذا أي وراء هذا الوراء؟ كذلك هؤلاء يتورعون من حلي أخذوه من قوم فرعون بأمر موسى، موسى الذي أمرهم أن يستعيروا هذه الحلي، لا هذا حرام مش بتاعتنا، لكن عبادة العجل من دون الله هذا عندهم يفعلونه ولا يستحيون من الله سبحانه تبارك وتعالى. فكانت المعاقبة لهؤلاء بالتشديد عليه، لن تقبل منكم توبة حتى تقتلوا أنفسكم، قوموا فاقتلوا أنفسكم هذه توبتكم عند ربكم. فأمرهم موسى أن يقتلوا أنفسهم، لم يجدوا بدا من ذلك، أن يقوم بعضهم إلى بعض أن يقتل بعضهم بعضا، فقتل منهم في غداة واحدة 70,000. فعج موسى إلى ربه بالدعاء والبكاء، قال يا ربي أهلكت بني إسرائيل، طب حندعو مين بقى إذا كان بنو إسرائيل يهلكون كل عمل يقتل بعضهم بعضا؟ فعفى الله عز وجل عن الباقين بعدما قتلت منهم مقتلة عظيمة حتى يتوبوا إلى الله وحتى يعرفوا الجرم الذي صنعوه. ويا ليتهم انتفعوا بذلك، مشوا على الطريق شيئا شيئا. بعد ذلك أمروا أن يدخلوا بيت المقدس، قالوا إن فيها قوما جبارين وإن لن ندخل، اذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد مش رايحين، قوم في غاية العدد. هؤلاء الذين لا أمان لهم ولا إيمان لهم ولا عهد لهم مع الله ولا مع نبيه، هل تنفعهم عهود الأمم المتحدة وعهود كذا؟ لا عهد لهم إلا القوة، إذا كان المؤمن قويا فوق رؤوسهم يدكهم ويخيفهم يخافون. لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، بأسهم بينهم شديد. أما إذا تخاذل المؤمن فهيهات هيهات أن ينفعه شيء طالما أنه تخاذل وطرت دينه وراءه وضرية. نسأل الله عز وجل أن يثبت المؤمنين في كل مكان وأن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفر والكافرين. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.